يا غالي عايشة في خيالي ما بتسيبنيش، وإن غبت عني يا حتة من بحس إني مقدرش أعيش. مش حرام، مش حرام اللي أنا فيه، مش حرام تعمل كده، قلبي فيه اللي مكفيه وأنا مش حمل الظلم ده. ترجع لي ريحني من كتر التنهيد.